قال ابن ابي حاتم حدثنا المنذر بن سعدان حدثنا يعلم بن عبيد حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال اكبر كبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طروق البحر الا بجهل او التحريح في المنذر بن كذا صالح بن حيان عندك وانه صاحب الحي المعروف ففي مسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا من منع فضل الماء وفضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شهاب بن شيبه الواسطي حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الامه عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت ما اخذ على النساء من الكبائر. قال ابن ابي حاتم يعني قوله تعالى على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق الايه. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتيت أنس بن مالك فكان فيما يحدثنا قال لم أر مثل الذي أتانا عن ربنا ثم لم يخرج عن كل أهل ومال ثم سكت هنية. قال أتيت أنس بن مالك حدثنا زياد بن مخراء عن معاوية بن قرة قال أتيت أنس بن مالك قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى على لا يشرك بالله شيئا ولا يشرك بالآية. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا زياد بن مخراء عن معاوية بن قرة قال أتيت أنس بن مالك فكان فيما يحدثنا ولم أرى مثل الذي أتانا عن ربنا ثم لم يخرج عن كل أهل ومال ثم سكت هنية. ثم لم نخرج من نور ثم قال والله ما بس عندكم ثم يخرج ثم لم تخرج بالتعميم ثم لم يخرج عن كل أهل ومال ما رأينا مثل الذي أتانا من ربنا لم ما رأينا إيش لم أرى مثل الذي إيه؟ قال لم أرى مثل الذي أتانا عن ربنا ثم لم يخرج له عن كل هذا المال ثم سكت هنية. هذا أقرب لم نخرج ثم لم نخرج أقرب ثم لم نخرج بالنون أظهر يعني أن الله جل وعلا أعطانا الخير العظيم شرع لنا الشرائع العظيمة ومنحنا النعم الكثيرة ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال يعني ثم لم نؤثر طاعته ونقدم طاعته على الأهل والمال بل تخاسلنا وضعفنا وعصينا. هذا مراد رضي الله عنه يعني أن الله حمانا من النعم العظيمة والشرائع الحكيمة وتفضل علينا بما فيه سعادتنا ونجاتنا ثم ضعفنا ولم نقم بالواجب. اللهم المستعان. ثم قال والله لما كلفنا من ذلك أنه تجاوز لنا أما دون الكبائر ثم قال والله لما كلفنا من ذلك أنه تجاوز لنا أما دون الكبائر وتلا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنعم عن الآية. ثم لما كلفنا يعني الرب سبحانه وتعالى نعم شنكم والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك ثم تلا والله ثم قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا أما دون الكبائر فما لنا ولها ثم تلا أن تجتنبوا إن شاء الله ما خلق ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز ما خلق نعم ثم قال والله في نسخة الأزهر قال ما خلق ربنا أهون من ذلك تجاوز إلى آخره يكتاب الكاتب في صراحة والله لما كلفنا من ذلك أنه تجاوز لنا سبحان الله. هل هو من جليل ولا من أبي حاتم؟ من جليل يواجه هذا النسخة هذه النسخة هذه قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك في المخطوطة والله ما خلقنا هو تحريف ينظر تفسير الطبري ثماني يواجع تفسير الطبري يواجع على الآية كذلك أنت تنهب على هذا الآية حط على الإشارة حط على الإشارة وواجع صالح الحية نعم صالح الحية صالح ابن حيان القرشي الكوفي ضعيف من الساد ما جاء في التفسير صالح ابن حيان هو صالح ابن صالح ابن حيان نسب في كتاب العلم من البخاري إلى جده ووهم من زعم أنه الذي قبله البخاري من قال صالح ظاهر الحي تفتصر بس كم نعم المدرب الشادان هو موجود مظلوم أقوال ابن عباس في ذلك روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن ابيه عن طاووس قال ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا هي سبع وقال اكثر من سبع وسبع قال فلا ادري كم قالها من مره وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع كبائر قال هي الى السبعين اقرب منها الى السبع حدثنا وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع كبائر قال هي الى السبعين اقرب منها الى السبع ورواه جرير عن ابن حميد عن ليث عن طاووس قال جاء رجل الى ابن عباس فقال ارايت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن قال هن الى السبعين ادنى منهن الى سبع وقال ابو الرزاق اما انا معمر عن طاووس عن ابيه قال قيل ابن عباس الكبائر سبع قال هن الى السبعين اقرب وكما قال ابو العالي الرياحي رحمه الله الرياحي وكما قال ابو العالي الرياحي رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا مدلى حدثنا ابو حذيفه حدثنا شبل عن قيس عن سعد عن سعد عن سعد قد عني الائمه بهذه الكبائر والفوا فيها جمعوا ما ورد في ذلك وهي مثل ما قال ابن عباس فيما روي عنه من السبعين اقرب وان كان سبعين ضعف لان ليس وليس ابن ابي سليم فيه ضعف لكن المعنى صحيح هي اكثر من السبعين لمن جمع الاحاديث وجمعها جماعه منهم العلامه بن قيم رحمه الله في كتاب سماه كبائر نقل منه النحاس في كتابه منهم الذهبي رحمه الله منهم الشيخ محمد البهر رحمه الله في كتابه الكبائر وغيرهم ومن جمع الأحاديث وعني بها جمع أسانيدها وجد أكثر من السبعين نعم اللهم المستعان وقاعدة في هذا أن الكبيرة على القول الأرجح ما جاء فيه وعيد بنار أو غضب أو لعنة أو كان بحد في الدنيا كالزنا والسرقة ونحو ذلك وألحق بعضهم بهذا ما نفي الإيمان عن صاحبه أو قال قوله ليس منا أو أنا بريء من فعل كذا فإذا كان دخل هذا في حد الكبائر كثرت جدا لأن المعاصي التي فيها ليس منا وأنا بريء من فعل كذا ولا يؤمن أحدكم ولا يؤمن من فعل كذا كثيرة ومن ذلك حديث ابن مسعود ليس منا من ضرر الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى جاهلية حديث ابن موسى أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة في أحاديث أخرى والحاصل من هذا أن ينبغي للمؤمن الحذر من هذه المعاصي التي قيل فيها انها كبائر لانها والعياذ بالله حجر وعشره في طريق النجاه والسعاده فينبغي الحذر منها ولا تكفر سيئاته السرائر الا بجانب هذه الكبائر فما دامت هذه الكبائر قد اصيب بها ولم يتم منها فهو على خطر عظيم نسال الله السلامه وقل من يسلم فان منها غيبه والنميمه فاشيتان في الناس خطرهما عظيم منها الاستهزاء بالناس والسخريه من الكبائر وقل من يسلم من هذا المقصود انها فاشيه من الناس والسالم منها هو الموثق المعصوم المحفوظ نعم وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابو حنيفه حدثنا شبر عن قيس عن سعد عن سعيد بن جبير حدثنا وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابو حنيفه حدثنا شبر عن قيس عن سعد قيس بن سعد الان صواب ابن عندك كذا قيس بن سعد قيس بن سعد عن سعيد قيس بن سعد عن سعيد قيس بن مكي نعم قيس بن سعد قيس ابن سعد ابن طبعا ابن سعد عن ابن بدلها ابن شيء ما صح ابن كثير في اغراض كثيره في الاسماء وفي الابناء بدل ابن عن وبدل عن ابن هذا واقع في تفسير كثير كثير رحمه الله نعم حدثنا شبر عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير ان رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع قال هن الى سبعمائه اقرب منها الى سبع قال انه لا كبيره مع السفار ولا صغيره مع اصرار وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابو حنيفه حدثنا شبر عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع قال هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع قال أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار وهذا يوجب على المؤمن الحرص على التوبة مثل ما قال ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار يعني من رزق التوبة ومن الاستغفار هي التوبة يعني طلب المغفرة مع الندم ومع التوبة من هذا العمل فإن الله يمحوها عنه ويرسلها عنه أما إذا أصر عليها فهذه المصيبة العظيمة نسأل الله السلام شكرا حذيفة أبي حذيفة نعم وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب رواه جرير رواه ابن جرير وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل حدثنا شبيب عن عكرمه عن ابن عباس قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بناره كبيره بنار كبيره وكذا قال كل ذنب ختمه الله بنار كبيره خبر ابو شجاع كل ذنب ختمه الله بنار كبيرة وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن أمية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة وقد ذكرت قال هي النظرة وقال أيضا حدثنا أحمد بن حازم طرقة الطرقة قال النظرة يبلغ كلمة وقال فجيب حدثنا يقول حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عن كبيرة وقد كذا قد ذكرته الطرقة قال هي النظرة الطرقة على الطرقة نعم نعم يعني خفت العين من نظرة من ما حرم الله نعم وقد ذكره الطرقة قال هي النظرة وقال أيضا يعني سأل لما أذهبت أنا فقال هي النظرة نعم وقال حدثنا احمد بن حازم اخبرنا ابو نعيم حدثنا عبد الله بن معدان عن ابي الوليد قال سالت ابن عباس عن الكبائر قال كل شيء عصى الله به فهو كبيره عصي الله به فهو كبيره اقوال التابعين وهذا قول بعض اهل العلم ان كل ذنب فهو كبيره وتقسيمها الى كبائر وصغائر يسهل من امر الصغائر ويخفف من امرها ولكن شيء في شيء من معاصي الله شيء قال الصغائر هذا قول مرجوع عند اهل العلم قول مرجوع والصواب انها تنقسم الى كبائر وصغائر هذا هو الصواب عند اهل العلم ولهذا جاءت النصوص بذكر الكبائر قال فيها سبحانه ان تجتنبوا كبائر ولا تنكفر عنكم سيئاتكم دل على ان هناك ليس غير الكبائر مكفر. نعم. لكن ما ينبغي المؤمن يتساهل بالذنوب، فان التساهل بها قد يوقعه بالكبائر، وقد يظن ان هذا الذنب ليس بكبيره فهو كبيره لجهله بالكبائر، وقد يضره تساهله بالصلاه الى الوقوع بالكبائر، وقد تجتمع عليه الصلاه حتى تهلكه، فان الذنب الصغير مع الذنب الصغير يتيمم حتى يهلك العبد ولا حول ولا قوه الا بالله، كما في الحديث ان يكون محقرات الذنوب فانها تجتمع العبد حتى تهلكه. وضرب هذا مثلا القوم ينزلون في منزل من السفر فيحضر صنيعهم يعني غداؤهم او عشاؤهم فيتفرقون، هذا ياتي ببعضه وهذا ياتي بعود وهذا ياتي بكذا حتى يؤجلوا نارا ثم ينتجوا صنيعهم، فاكل الذنوب ان تجتمع العبد حتى تهلكه. لفظ الاخر اياكم وحقركم فان لها من الله طالبه. نعم. شيخ ابو حذيفه. نعم. ابو حذيفه في ثلاثه. اي. ابو حذيفه الارحبي اسمه سلمه بن صهر. يقول. سلمه بن صهر. نعم. سلمه بن صهيب ويقال ابن صهيبه ويقال غير ذلك. ابو حذيفه الارحبي بحاء مهمله ثقه من الثالثه. ثاني شهر. نعم. مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. لا متقدم. نعم. سلمة بن صهيب. بن صهيب. بن صهيب. بن صهيب بن صهيب بن صهيب. نعم. ابو حذيفة النهدي. اسمه موسى بن مسعود. موسى بن مسعود النهدي. بفتح النون ابو حذيفة البصري. صدوق سيء الحفظ وكان يصحح. من صغار التاسعة مات سنة 20 أو بعدها. هذا هو هذا شيخ مشايخ من جديد. وقد تجاوز 60 وحديثه عند البخاري في المتابعة. البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه. في أبو حذيفة غير منسوب شيخ ليحيى بن هاني بن عروة مجهول من السادسة. ويقال اسمه عبد الله بن محمد الكوفي. صاحب له الأوسط. موسى بن مسعود النهدي. صدق سيء الحفظ. نعم. موسى بن مسعود النهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ. وكان يصحح. من صغار التاسعة مات سنة 20 أو بعد. نعم. أقوال التابعين. وعلى ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال سمعت أقوال التابعين سمع الله رحمه الله اعتنى بهذا رحمه الله اللهم المستعان. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف يصلح يكون مجلدا مؤلفا فإنه نصت المقام رحمه الله. نعم. في عندنا مالك من الجوز والجويد اللي في الدرس السابق. يقول وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل مالك بن الجويد الحرمي ويقال مالك بن الجوز ويقال ابو الحجاج الاسلمي وهو خال سلمه بن كهل روى عن امير رضي الله عنه وروى عنه عثمان بن المغيره الثقفي وذكره ابن حبان في الثقات فقال مالك بن الجويد الحرمي يروي عن علي بن ابي طالب وقد قيل مالك بن الجوز روى عنه شيخ يقال له عثمان الثقفي وذكره البخاري في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وزاد وروى عنه خالد بن سعيد. قد على انفسنا ما يثبت يوم هذا كلام معروف من الجوين هذا كلام الله اللي توجدنا نسخه من الجو اللي عندك شو اللي عندي كان امرك بن جرير جرير مالك بن جرير يصلح لي الجو صلح لي الجو لأن قال من الجو ومن الجوين عندك جرير جرير يقرأ إلى جوين جرير يقرأ إلى جوين الرواو الرواو جرير ولي أخيرة والرواو اللي بعدها نون جوين ملك من جوين لا محمد إذا حاسب فلح بجوه جوين جوين يزيد وزياد بن أبي حبيب نعم بن يزيد وزياد بن ابي حبيب. وجدت زياد؟ نعم. اي. وقال ابن ابي حاتم في داخل التعديل زياد بن ابي حبيب روى عنه صخر بن عبد الله. قوله سمعت ابي يقول ذلك. ذكره ابن حبان الثقات بقوله زياد بن ابي حبيب روى عنه صخر بن عبد الله. وذكره البخاري ايضا في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وثبت عنه. يعني مجهول. ثم تعديل من فعل اسمه. نعم. وتعديل من فعل اسمه. طيب هذا من أبي حاتم. طيب بارك الله فيك. نعم.